القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمد عبد العزيز المقيم في قرية البرمبل مركز أطفيح محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة بيقول فيها: المفروض يا حضرات إن أنا حاليا طالب في الصف الثالث الثانوي التجاري من أكتر من سنتين، وبالتحديد في يوم 11 سبتمبر سنة 2014 اتعرضت لحادثة، نقلوني بسرعة على المستشفى، وبعد الفحوصات والأشعة والإسعافات لقيت نفسي مش حاسس برجلي الاتنين، ودراعاتي بحركها بالعافية، ما بقيتش عارف أتكلم ولا أسأل إزاي كده، لغاية ما وصلني تقرير السادة الأطباء عن حالتي الصحية اللي بيقولوا فيه: الحادث أصفر عن كسر في الفقرة الخامسة العنقية، أدى إلى شلل تام في الطرفين السفليين وشلل جزئي في الطرفين العلويين، وتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الفقرة المكسورة، وحطوا شريحة علشان يلحقوني وينقذوا حياتي، ومن يوميها لغاية النهاردة يا حضرات وأنا في السرير وما بقدرش أتحرك وما بقدرش أعمل أي حاجة إلا بمساعدة اللي حواليا، وبصراحة تعبان جدا جدا ومحتاج لعلاج طبيعي بشكل مستمر، ده غير بقى زرع الخلايا الجذعية اللي أنا محتاجها عشان أقدر أتحرك شوية وأعتمد على نفسي، لكن الأمور دي كلها يا حضرات محتاج عمليات وعلاج، ودول عاوزين فلوس كتيرة جدا، وإحنا ظروفنا المادية صعبة، يدوب قادرين نعيش يا حضرات، وأنا مش طالب كتير، مش طالب غير أن يتم عرضي على دكاترة وزارة الصحة ويتم علاجي وزرع الخلايا الجذعية المطلوبة في مستشفى تابعة لوزارة الصحة. هي دي شكوتي يا معالي وزير الصحة ويا سادة يا مسؤولين في هيئة التأمين الصحي، طالب في الصف الثالث التجاري ومحتاج عمليات عشان بس يقدر يرجع يقف على رجليه زي الأول، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.